تخلي عنه أنفسك. فصلوا كون الإنسان الذي ممتاز له ميزة للعقل يستمتعني في توضيح الشيء ابن الله ينف له أوضح المكان إلى شكل ولا هو زيادة من جهة أنه يزيد قواعد على ابن هشام ابن عاقل ابن عاقل ما يزيد ما يعطيك إلا حاصلا في وثانيا أنه يمثل القواعد العربية بآيات كتابه. الآن طلب مني واحد من التلامي اسمه فهد من الشيخ حاضر الآن أن يعرب الآية التي مثل بها يس ابن عقيل يعني ودح المثال ووافق ذلك من أنا مريض بشكل ما عندي وإلا أخذ على ما فهمت من إن شاء الله على قدر روح أنا تغفت ما عندهم كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ألفية ابن مالك ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومثال زعم قوله فإن تزعموني فإن تزعميني كنت ليش تفتح على هذا هذا خطاب المؤمن. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم. كنت أجهل كنت أجهل فعل مضارع. ليه فعل مضارع؟ ليش ما تجعله على التخفيف؟ هو هنا بجعله فعل مضارع لأن ما في مين هنا. أمسك كنت أجهل فيكم. أمسك فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. ومثال عد قوله. طيب أحسنت الذي اشترى إيش الحلم بدل الجهل. أحسنت الله أمسك. ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغناء ولكنما المولى شريكك في العدل في العدل في العدل. هل أعرف شركة في هذا الغائب عن صاحب المكان ما ينبغي له ما أنه في ماجستير ما ينبغي له. هذا أعرف البيت فلا تعدد المولى لا ناهية تعدد فعل المضارع ميزوم بنفسه. وعلامة جذبه علامة جذبه السكون. ماذا السكون؟ سكون خريك من أجل خريك من أجل اتخاذ ساكنين. تعدودي تعدودي المولى المولى المولى فلا تعدودي المولى. المولى مفعول ماذا الفاعل؟ الفاعل مستتر وجوبا تقديره تقديره أنت. عدى هناك بمعنى إيه؟ بمعنى العد. أبدا كان بمعنى العد يعني ما ت ما ما يعني ما تتعدى إلى مفعولين. هذا بمعنى ظن. أيوة ظن. شوف هذا ما يعرفه كثير من الناس. صحيح. أن في عدى بمعنى ظن. هذا البيت فلا تعد ذي المولى شريك كافر في الناس ولكنما المولى العدل هذا عد الحساب. هذا عد الحساب ما تتعدى الا الى مسعود الله. ومثال ما شرح الاول ولكنما المولى لا قبل فلا تعد المولى شريكك في الغنى. نعم هذا مفعول ثاني شريك مفعول ثالث أيه. مضاف الكاف مضاف اليه. طيب امسك غلي في الغناء جار ومجرور متعلق بساد بايه؟ بتعدل فلا تعدل ولا شريك في الغناء. لا ما تتعلق بشريكك. ايه يمكن اه يمشي يمشي هذا اول. ولكن حرف استدراك اه لكن حرف استدراك ولكن ما المولى ولكن ولكن هذا مشدد ولا مخفض؟ مشدد طبعا. طيب لكن اذا كان مشدد لازم تعمل عمل لكن ما دخلت عليها ما ولكن ما وصل ما خلي مالكم شو انا عارف ليش سألتك؟ أنت دائما وأنت وهذا دائما كما نقول. أيوه. ليه؟ خلي طالبة العلم يعرفون، اللي يعرف يسأل حتى يسأل. فإذا سئل يجيب. أمس أنا ما كان سجلت هذا التعليم عن البيت عنك. ليه؟ ما تظن أنه أنت ما تعرف الباب يعني القاعدة التي دلت على ذلك. قد يبقى العمل إيش ما شيء. أنا فاضي أمس. ووصلوا ما بذي الحروف مبتلوا أعمالها وقد يبقى العمل. يبقى العمل في ليتا. أنا تعلمني ولا تعلمني. يبقى العمل في ليتا يا شيخ. أقول لك وقد يبقى العمل إيش؟ أنا قلت لك فيك في لكن شوف حتى الصفحة دي. أقول لك اسأل نفسك. اسأل نفسك. أنت تحتاج. صحيح. أنا الحمد لله ما ما ما أحتاج. الحمد لله. أمس. نعم. بس. ولكن قلنا أنها حرف استدراك. نعم. وما كف. نعم. كفتها ما عن العمل. نعم. ولكن ما المولى. المولى ايش عربه؟ المولى مبتدأ. نعم. ايش خبره؟ خبره ولكن ما المولى شريك شريكك. شريكك يا شريكك في العلم في العلم نعم طيب في العلم المتعلق بي جار ومجرور متعلق بالشريك طيب وشريكك هذا هذا من الصيغة العربية هيا قول كمان لليبيا هذا اللي يعتبر خلي شريكك في العلم إضافة هذا من أي أنواع إضافة هذا إضافة لفظية لنما لأن شريك مصدر لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقول هذا لا تقول هذا شريك بعيد إيه اسمع أسمع أسمع أسكت يا أخي أسكت أنت مضي مشبه لا تعمل فعيل هذا بمعنى فاعل من ذلك تكون إضافة لفظية. لفظية. تقولون إيش؟ آه. اسم فاعل. لا هذا فاعل بمعنى فاعل. اسم فاعل. نعم بمعنى اسم فاعل. بمعنى شارك ولكن شارك ماذا؟ ما يستخدم بالغ. ما هو مبالغ ما هو مبالغ. فعيل هذا عامل عمل فاعل. واضح. يعني وإضافته إضافة لفظية أمس ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أخا ثقة حتى ألمت بنا ملمات أهلا أعلم البيت لا ما تنظر في كده قد حرف التحقيق طيب قد كنت فعل خلي الكتاب يعني العقل هذا يعني نعم لا ولكن ما نبغى ما انظر لا تنظر طبق قد كنت أبا عمرين أسا أخا ثقتي أخا ثقة لرواية لرواية طيب هيا كنت فعل ماضي ناقص وين اسمها؟ التاء ضمير مبني على ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل رفع اسمه كان احسو فعل المضارع؟ ألف ألف ألف فعل المضارع. فعل المضارع من إيه؟ وين الماضي؟ الماضي حجة. حجة حجنا حجة ليش تجينا حجن؟ لا ما بقى حجن. هذا الفعل المضارع هذا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ فعل المضارع مرفوع ما علم ترك ضمة. وين الضمة؟ على الواو. على الواو ظاهر على الواو ولا ايش؟ مقدرة مقدرة على الواو. من عم يظهر الواو؟ الثقل. ايش الثقل؟ عليك انا انت اعرابك طيب. لا لا لا تخاف. ايش هذا؟ نعم جيد جيد. نعم مرفوع بالضم المقدم على الباب منع من ظهورها الثقة. نعم كنتوا أول الفاعل حجو أنا ضمير مستتر تقديره أنا. لا مستتر جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا تقديره أنا. أباع من أباع نادى مفعول به أبا. من أي المفاعل؟ مفعول به من أي المفاعل؟ منصوب بين الألف لأنه من أسماء الخمسة. لا أنا قلت لك من أي المفاعل؟ ما مفعول لمن؟ لأحجو. أحجو تتعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. مفعول طيب نسمع لك المفعول الأول. طيب منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. أبا عمري عمري مضاف إليه. طيب أبا عمري أخا ثقتي. أخا مفعول به ثاني. نعم ثقتي مضاف إليه. طيب إذا قلنا أخا ثقة أخا ثقة مصدر أخا لا ثقة أخا ثقة التي رواية صفة حسب ما يقول. لا أخا هذا ليس على أبوه. لا أيضا مفعول ثاني. مفعول ثاني أخل. نعم. مفعول ثاني هذا منصوب. منصوب نعم. وعلامة النصب الفتحة الظاهرة والتنوين. لا أقول لك فتحة الظاهرة ما هو علامة. نعم. علامة ثانية علامة. طيب ثقة ثقة نعم صفة. نعم. طيب بارك. إيش بعدها؟ حتى ألمت بنا ملمات. حتى هذا من أي أنواع؟ حتى خبر كنت شاهد الدهر. حتى ألمت بنا ملمات. هاي أن تسكت مالك شغل إلا تسكت. حتى شيخ ما قلت لك حتى ألمت بنا يوما. انتبه المهم في القواعد العربية للإعراب. نعم يتمررون على الإعراب. حتى هذا ايش؟ انا حتى ولا حتى من اي انواع؟ انواع حتى هذه تعتبر حرف ابتداء. ابتداء. ولما كانت حرف ابتداء؟ يعني اتت بعد تمام المعنى. اتت بعد ان تم المعنى حتى ابتدائيا. لا حتى علامته التي تتصل بجملة فعلية وجملة اسمية لانها وقعت بعد جملة اسمية صحيح يا عراب. ولكن الجواب هذا الذي نبغي تعريفه. فاهمة؟ حتى في اللسان العربي إذا اتصلت بفعل الماضي فاهمة أو رفع ما بعدها تعرف أنها حرف ابتداء كما في قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول برفع وراء تاني حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول. نعم. هذا في قراءتي نافع هذا بالرفع حرف ابتداء. الشامي يقول انه غلط. يقول لي لا ما هو حرف ابتداء. من هو اللي قال؟ الشامي. يا اخي ليش ترد عليه؟ انا اريد اسال. اسال. لا لانه حتى حرف غايه هنا حتى هذا حرف ابتداء. حرف غاية إلى حلق حرف ابتداء بس أسف. حرف ابتداء الغاية ولو كان غاية ما يمنع من الغاية هذا، ولكن ابتداء هذه قاعدة درسناها في الجنوب ونحن صغار. تكون ابتداء وتكون غاية؟ لا ليس مطلق تكون ابتدائية لا حل لها وحتى يقول الرسول ايش عرب هل عرب هذه اللي تكون ابتدائية لا محل لها ويقول في رمضان الرسول فاعل طيب حل وكذلك هذا هذا اللي يعرف حل غاية هذا عنده وعند الكتاب حقك نحن انا ما ابغي من الكتاب اللي عندك ولا شيء نرد عنه اسمك ايش اصل معنى يا شيخ الى يعني القاعدة ان حتى اذا وقعت دخلت على الجملة الاسمية او دخلت على الجملة الفعلية مضارع مرفوع او على الماضي تكون حرف ابتداء بس لها عمل يا شيخ فيما بعد لا مع لا عمل لا المعنى يا شيخ الاسمية والفعلية نعم الفعلية هذا اذا لم تنصب اذا لم ينصب المضارع بأن مضمر بعدها وجوبا مثل قراءة حفظ حتى يقول الرسول واما على قراءة مرس نافع حتى يقول الرسول حرف ابتداء انا ابغي اعلمكم هذا وهذا الثاني وهذا الليبي يريدون يحاولون شيء بعيد عنه وهو ان يرد عليه امشي امشي حتى ألمت لمت هذا فعل ما بلا جر حرف جر الباء ولا ضمير متصل يعني في محل جر متعلق بلم ملمات فاعل يوما ظرف كمان كيف هذه عامل واحد تعلق بمعمولين احدهما ظرف والثاني الجر والمجرور للعامل الواحد في لسان العرب يتعلق بايش بمعمولات كثيره ملمات هذا الفاعل اخرجه شاهد فيه ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذي أحجوا هذا ومثال جعل كنت أحجوا أبا عمرين أخا ثقتي أخا ثقة بالروايتين هذا الشاهد فيه حيث تعد حجاء بمعنى يعني أزود غلب إلى المفعولين يا شيخ ايش الفرق بين يعني اخذ ثقه واخذ ثقه يا اخي احنا عربنا اخذ ثقه مفعول ثاني منصوب بنعم طيب لانه من الاسماء الخمسه ثقه مضافه لا نقصد ثقه هذا اخذ ثقه مفعول ثاني منصوب بالفتح نعم ثقه هذا صفه ثقه مضافه ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن يا جاكم جعل كمان لها أحكام في اللسان العربي مختلفة ولكن الأحكام هذا ما يعرفها إلا من درس القواعد العربية تأتي بمعاني مختلفة وعمل مختلف وهذا العمل ما يعرفه وهذه المعاني ولا هذا ما يعرفه إلا من درس القواعد العربية جعل هناك بمعنى اعتقد نعم مو سيكون اعتقاده فجعل هناك تتعدى الى مفعولين واضح فتعدت الى مفعولين واضح وفي جعل كمان من افعال التقية تتعدى الى مفعولين فجعلناه هباء منثورا وجعل كمان اللي من افعال السرور هذا تاخذ الاسم والخبر ككاد وجعل كمان بمعنى خلقه وهذا لا تتعدى الا الى مفعول واحد فهذه يحتاج طلبه العلم الى معرفه ذلك لئلا ينحرف في كتاب الله وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب صحيح. وهذه الذي ننتقل من العلم الصحيح لأن الاعتقاد بالقلب أمس. ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهب لامرأ هالكا. هذا تعدد فهب لامرأ ليس معنى فهب لامرأ هالكا هب هنا غنني وهذا الفعل كمان كاف ما استعمل العرب منه إلا الأمر هب وتعلم بمعنى علم ولكن يتعديان إلى مسؤولين أمس وهبيما أمس هالك أمس. ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب أفعال القلوب لأن الكراهة كلها من أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المرادة هذا الباب يا إخوان يدل على ثلاثة أفعال اللي تاني نعرفه ولكن مختلف معناه يدل على أفعال اليقين ويدل على أفعال الرسحان ويدل على أفعال التحويل والتصيام كل ولكن من جهة التعدي من جهة العمل تعمل كل هذه الأفعال تعمل إيه؟ فتعدى إلى مفعولين إلا الأفعال التي تخرجها تخرجها وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصير يضم بها انصب مبتدا أو خبرا فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خلفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا ووهب كقولهم وهبني الله فداك أي صيرني فجعلني الله فداك وتخذ كقوله تعالى اتخذت عليه أجرا نعم واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وترك الله بعضهم وما يزين يموت أمس وقول الشاعر ترك هناك من حياة صيح لذلك كنا في مجرم سينا النجوم مجرم سينا أردنا تقوى عن الحياة يلا تلحل وفي معاني الكلمة لأن لابد ترك هناك بمعنى صيح لتخذت عليه أجرا طيب يا شيخ الفرق بين تخذت وبين اتخذ قراءة حفص جديدة لو شئت لتخذت عليه أجرا يا أخي هذه الآية مع علماء وكل بحثت معهم منهم عبد الله صالح بن حميد وغيره سئلاه عن التأخير وتعدى الطيار بمعنى طيار وكذلك اتخذ وأما في قراءتها نافع اتخذت هذا قراءة حفص كما حفص أنا أبقى أيضا يقرأ حفص أيها أكبر نعم أقول لك بالكفر هذا طيب يا شيخ الفرق بينهما يا شيخ واحد بالفتح ماشي غير حفص ممكن ناخذ واحد بالفتح ولا بالكسر هذا بالكسر بالكثرة هذا حف يعني سبعية يا شيخ طبيعية هذا الحصر الفرق يا شيخ بين التخذة والتخذة كل هذه الخيارة ايش اصل الاشتقاق كلها كم تخذة اصل الفعل هذا التخذة والتخذة كيف نفرق بينهم هذا تخذة وهذا التخذة يفتعل يا شيخ المصعب يا شيخ اتخذت شوف اتخذت لو شئت لاتخذت عليه اجر انا هاي لا أطلع كبير هو ماشي لا هذا ورش براءة ورش تبقى المتعفف هذا باكستاني يا اخي باكستاني لا اعطينا من المصاحبة هات هات هات ما اعطيتنا من المصاحبة الكيبة لنشوفها تمام لا ما هو هذا اللي بده يطلع ما قلت انا لا ما موجود ما تكلم موجودة وقول الشاعر لا مش تحدث تا هذه ليش اللام اللام نحن ما نجلس لام هذا جوابها فين المفعولين يا شيخ مفعولين تخفيف المفعول الاولين لا عادي اجر جار مجرور نعم وقول الشاعر وربيته حتى اذا ما تركته اخى القوم واستغنى عن المسح شاربه ورد كقوله رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقدان رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقدان تمنى له سمودا فرد شعورهن السود بيضا بيضا ورد ايش شعورهن البيضة سودا سودا شاهد فيها رد هذا بمعنى طيب تتعدى الى توق في القرآن جاء في القرآن وعكس فين القرآن من الدولة كفار. قال ابن مالك وخص بالتعليق والإلغاء ما هذا الأمر حق هذا المحل الذي تحتاجه إليه. إن كثيرا ما يعرف ما يعرف الحكمية ولا الفرق بينهم ولا إيش الأفعال التي تدخل فيه. واضح حكمان هذا مختصان بأفعال هذا اللي تاني نعرف وهما التعليق والإلغاء وبينهما فرق من جهة المعنى ومن جهة العمل. وهذا ومن جهة كمان السبب. وهذا ما هو سبب أن يلغى عاملا من هذه عامل من هذه الأعوام؟ متى يدخل فيه الإلغاء؟ تقدم المعمول على العام. لا لا لا استقدم قول ما قول متى ما قاله ابن مالك ان الغاء لا يكون الا في اول لا يكون في اول لا يكون ذات الوسط الوسط هذا اما ان